بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته، وصلى الله وسلم على نبيه وعبده وأمينه على وحيه محمد بن عبد الله. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني، وفي لقاءين متتابعين إن شاء الله تعالى سندرس البيت النبوي بدءا وانطلاقا من قول الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. الكتاب المراد به هنا هو اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب. قال الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فكل ما هو موجود مخلوق كائن إنما يرد إلى الأصل الأول. فقول الله جل وعلا كان ذلك عائد على الحكم الشرعي في الكتاب، أي هذا مما كتبه الله جل وعلا وقضاه في الأزل في اللوح المحفوظ الذي عنده. أما معنى الآية فإن الله جل وعلا يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا يبين رفيع المقام وجليل الدرجة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أن طاعته أنفذ وحكمه أوجب وحقه أجل صلوات الله وسلامه عليه. لأن الوالدين مثلا جعلهما الله جل وعلا سببا لوجودنا بدنيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنعم الله به علينا أنساقنا روحيا إلى ربنا جل وعلا. والنعم يمكن تقسيمها من حيث الجملة إلى قسمين: نعمة خلق وإيجاد، ونعمة هداية وإرشاد. ولا ريب أن نعمة الهداية والإرشاد مقدمة على نعمة الخلق والإيجاد. قال الله جل وعلا: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ولم يقل خلق الإنسان علم القرآن، لأن تعليم القرآن إنما هو نعمة هداية وإرشاد، فلهذا قدمه على نعمة الخلق والإيجاد، لأن الموجودات كثر، منها ما يعقل ومنها ما لا يعقل، لكن نعمة الهداية هي التي يترتب عليها الثواب يوم يقوم الأشهاد لربهم تبارك وتعالى. فلما كان الأمر كذلك كان حقه صلى الله عليه وسلم على أمته عظيم، ولهذا قال الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لا يقدمون على حبه حب أحد من الخلق، ولا يقدمون على طاعته طاعة أحد من الخلق. والناس في الإيمان بقدر محبتهم وطاعتهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته ولزوم ملته عليه الصلاة والسلام مع حبه، دليل على تولي ذلك المؤمن لنبيه صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه في حديث عند البخاري: ما من أحد من المؤمنين إلا وأنا أولى به من نفسه. والله جل وعلا هنا يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم قال ربنا جل وعلا: وأزواجه، أزواج من؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أمهاتهم، أمهات من؟ أمهات للمؤمنين، والمقصود أمهات في التعظيم والتبجيل والحرمة، في التعظيم والتبجيل والحرمة، لا في أنه يصح أن يكون أبناؤها من سائر الناس محرما لها، وإنما المراد في التعظيم والتبجيل والحرمة والتقدير رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. وسنتحدث عن البيت النبوي تفصيلا بعد إجمال في حلقتين متتابعتين إن شاء الله، ثم نتمم تفسير الآية لنؤوب بعدها إلى البيت النبوي. قال الله جل وعلا بعدها: وأولو الأرحام، أي أولو القرابات، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، وكان فيها الأنصار الأوس والخزرج، فآخى عليه الصلاة والسلام ما بين المهاجرين وما بين الأنصار، قال: يا فلان أنت أخ لفلان، وهكذا. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يتوارثون بالهجرة والأخوة، يتوارثون بالهجرة والأخوة مدة من الدهر. ثم أبطل الإسلام هذا الأمر وردوا إلى الحكم الأول المنصوص عليه في قول الله جل وعلا: كان ذلك في الكتاب مسطورا. ولا توارث إلا بواحد من ثلاث: إما بنكاح أو نسب أو ولاء، إما بنكاح أو نسب أو ولاء. أما الأخوة في الهجرة وأخوة الإيمان فإنها ليست سببا في أن يرث زيد عمرا ولا أحد أحدا. ولهذا قال الله جل وعلا: من المؤمنين والمهاجرين. لكن ذلك لا يقطع باب الإحسان وباب المعروف وباب أن يوصي الإنسان إلى أحد من معارفه من إخوانه ممن يحب بشيء من ماله فيما دون الثلث، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. ولا ريب أن صنع الخيرات والإفضال على الإخوان ومواساة ذوي القرابات وذوي الحوائج على وجه الخصوص مما جاء الدين به وحث عليه ودعا إليه، وبه يتفاضل كثير من الناس. قال: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسب بنياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة، أقسمت بالله لتفعلن. قال عمر: وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذن أبا حفص لأمضينه. قال: وإن مضيت يكون ماذا؟ قال: إذن أبا حفص لتسألن، يوم تكون الأعطيات جنة وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. وأحسن من هذا قول الله جل وعلا: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا من معاني قول الله جل وعلا: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. الآن نفي إلى البيت النبوي ونتحدث عنه إجمالا. الله تبارك وتعالى شرع الزواج عموما والنكاح بإطلاق، بمعنى أنه من أعظم السنن. النكاح بإطلاق أقصد أنه من أعظم السنن وأجل المباحات. هذا الزواج كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نشأ في قومه ولا يعلم أنه عليه السلام سينبأ أو سيرسل. فلما بلغ 25 من عمره الطاهر الشريف، وكان بينه وبين البعثة قرابة 15 عاما، تزوج خديجة بنت خويلد وسنها يوم ذاك 40 سنة، أي أنها أكبر منه 15 عاما. وكانت قد سمعت عنه ما أسرها من خلال ميسرة الذي كان يصاحب رسول الله في سفره إلى الشام للتجارة بأموال عائشة، بأموال خديجة. هذه المرأة هي أول بذرة في البيت النبوي وأول امرأة جمعها مع النبي صلى الله عليه وسلم سقف واحد. والله جل وعلا لطيف بعباده، ومن أراد الله أن يصطنعه لأمر عظيم هيئ له الأسباب التي ينال بها ذلك الأمر العظيم. عقلا يا أخي، امرأة في 40 هي تعطي أكثر مما تطلب، في حين لو كانت خديجة في 18 ورسول الله في 25 فهي تريد أكثر مما تعطي. وكان الله يهيئ هذا النبي الخاتم ليتم الله به الرسالات ويختم به النبوات، فكان حريا، والله أعلم حيث يجعل رسالته، كان حريا أن تكون زوجته ممن هي في سن تقبل على زوجها معطية إياه أكثر مما تطلب منه. فتزوجها صلى الله عليه وسلم فرأى منها ما تقر به العين، ورأت هي منه ما لم يرى في غيره من الرجال، فلم يكن يعمد إلى لهو قومه ولا إلى أصنامهم ولا إلى غير ذلك مما ينقص من قدره صلوات الله وسلامه عليه. فرأت فيه أنه يحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الدهر ويصنع المعروف، وهذا جعله عظيما في عينيها. لما بلغت 55 سنة جاءها يقول لها: أنا نبي. من 15 عاما التي مضت عرفته ما وجهه والله بوجه كذاب، فآمنت، فكان أول من آمن من هذه الأمة. وقد ورد كما ذكر السهيلي في الروض الأنف أنها لما أخبرها بالملك وأن الملك يأتيه، انظر إلى عقلها، قالت: يا نبي الله، إذا جاءك هذا الملك فأخبرني. فجاءه جبريل فقالت: أي ابن عم، كلهم من قريش، تعال واجلس على فخذ الأيمن. فجلس فقالت أتراه؟ قال لا. قالت تعال؟ قالت أتراه؟ قال نعم. قالت تعال فاجلس على فخذ الأيسر، أتراه؟ قال نعم. قالت تعال قم واجلس في حجري، فجلس في حجرها. قالت أتراه؟ قال نعم. فكشفت عن خمارها رضوان الله عليها، قالت يا ابن عم أتراه؟ قال لا. قالت ابن عم أثبت، فإنه ملك وليس بشيطان. هذا لا يمكن أن يتلقى في مدارس ولا أن ينال من حلقات، هذا نور قذفه الله جل وعلا في قلبها ليثبت الله بها قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. أعطته مالها، كتب الله لها له منها الولد ذكرا وأنثى، أنجبت له القاسم وبه يكنى، ومات وهو صغير أي القاسم، وأنجبت عبد الله ومات وهو صغير، وأنجبت له رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة. فأما زينب فتزوجت ابن خالتها العاص بن أبي الربيع، فأنجبت منه أمامة ثم ماتت أمامة، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أي أمامة يحملها في صلاته أحيانا. ولزينب وأبي العاص خبر سيأتي إن شاء الله، لكن نبقى الآن في خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولم يتزوج عليها أحدا مدة حياتها حتى ماتت. فلما ماتت نزل في قبرها ولم يصلي عليها، لأن الصلاة لم تكن قد شرعت على الموتى بعد، بل لم تكن الصلوات الخمس قد شرعت، لأن هذا كان قبل الإسراء والمعراج، والصلاة إنما شرعت بعد الإسراء والمعراج. جاء جبريل من السماء فقال يا محمد، هذا قبل وفاتها، هذه خديجة قد جاءتك بطعام، فأقرئها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لما لا صخب فيه ولا نصب؟ لأنها لم تؤذي يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعانته على طاعة الله وعلى تبليغ رسالته، وكانت نعم النصير له عليه السلام. هذا الموقف منها حفظه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحب أي شيء يذكره بخديجة. يقول في امرأة عجوز زارت يا عائشة إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وينحر الجزور ثم يبعث بها إلى من كان له معرفة بخديجة. وتقول له عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقد غلبها شيء مما يغلب النساء، وهل كانت إلا عجوزا في سالف الدهر عوضك الله خيرا منها؟ قال لا والله ما عوضني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وكان لي منها الولد. ثم قال ورزقت حبها. هذا الحب يرزق، يعطى، يقذف في القلب من الله تبارك وتعالى، ما كل أحد يستطيع جلبه ولا كل أحد يقدر على دفعه. فهذه هي خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أولى أمهات المؤمنين، هي التي قال لها زملوني زملوني دثروني دثروني، وهي التي أخذته إلى ورقة بن نوفل، وهي صعب أن يحصر الإنسان فضلها، لكنها أعظم نساء العالمين رضوان الله تعالى عليها. تزوجت قبله رجلين، فانظر كيف تعلمت حياة البيوت حتى تهيأ لتحيا في أكرم بيت وأجله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رضوان الله عليها خديجة بنت خويلد، أولى زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه السلام بعد أن ماتت خديجة تزوج سودة بنت زمعة، وسودة رضي الله عنها كانت ثبطة، امرأة مليئة الجسم، وكان فيها رضي الله عنها شيء من الحدة. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات عنها زوجها، وهاجرت معه إلى المدينة. فمن أولى الحجرات التي بناها النبي عليه الصلاة والسلام عند مسجده، شرقي مسجده، حجرة لعائشة وحجرة لسودة. وهي التي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم يوم مزدلفة أن تنفر عند منتصف الليل فأذن لها، وهي التي تنازلت عن ليلتها لعائشة. ففي آخر عهده صلى الله عليه وسلم كان يقسم لثمان لا لتسع، لأن سودة تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا. فهذه بإجمال سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، ويستفاد من خبرها لأنه لا بد من الوقوف مع حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، ليس المراد السردة التاريخية فقط، أن الإنسان أحيانا قد لا يقدر على أن ينال كل مطلوب، فلا أقل من أن يأخذ بعضه ولا يفقد الأمر بالكلية. فهذه سودة خشيت لحدتها أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها، فقبلت أن تتنازل عن ليلتها لعائشة على أن تبقى أما للمؤمنين وزوجة لسيد الأنبياء والمرسلين في الدنيا والآخرة. وهذا مطلب عظيم، تضحي سودة من أجله بليلة تؤتيها إلى عائشة. فالعاقل يعرف أولا قواه، قدراته، موطنه، مكانه، ثم يتعامل مع ما حوله بوفق هذا المفهوم، فيدفع عن نفسه أعظم المفاسد ويجلب لنفسه أعظم المصالح، وهذا شيء من الحكمة. والله جل وعلا يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثالث أمهات المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأبو بكر أكثر الصحابة التصاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة ابنته، وقد عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة. ولهذا يحمل أن النبي لما جاء لأبي بكر يوم الهجرة وقال عليه الصلاة والسلام: أخرج من حولك، قال: يا رسول الله، إنما هم أهلك. فيقصد أن عائشة قد عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لكنه عليه السلام لم يبني بها، لم يدخل عليها إلا بعد هجرته إلى المدينة، وبنى لها حجرة شرقية مسجده صلوات الله وسلامه عليه. وفي تلك الحجرة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلتها بين سحرها ونحرها. وقد عمرت إلى عام 58 للهجرة، وهي أعلم نساء الأمة على الإطلاق، وهي رضي الله عنها أعلم نساء الأمة على الإطلاق. ومن أعظم المواقف التي تعرضت لها ما عرف تاريخيا بحديث الإفك. ما معنى إفك؟ الإفك قلب الحقيقة، جعل الصدق كذبا أو جعل الكذب صدقا، فقلب الأمور يسمى إفك. الله يقول عن قوم لوط: والمؤتفكة أهوى. ما معنى إفك؟ معنى قلب. فلأن قوم لوط قلبوا، قال الله: فجعلنا عاليها سافلها سموا مؤتفكة. فكانت عائشة رضي الله عنها مثال الطهر، مثال النقاء، ومع ذلك رميت في عرضها، فسمى الله جل وعلا هذا الضرب من القول، سماه إفك. قال ربنا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. حديث الإفك طويل، لكنني أقف عند بعض ما فيه. الله جل وعلا لما اتهم الصديق يوسف برأه على لسان صبي، على القول إن قول الله جل وعلا: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من فكذبت وإن كان وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأي قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. المقصود: برأ الله يوسف على لسان صبي، وبرأ الله مريم على لسان نبي، وبرأ الله جل وعلا عائشة بآيات نزلت من فوق سبع سماوات تتلى إلى يوم القيامة. الله يقول: أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك مبرؤون مما يقولون أي مما يقوله أهل الإفك فيهم. ومن رمي بها هو صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تأخر عن الجيش قليلا، فلما رآها عرفها، فرزقه الله أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا والله من رحمة الله جل وعلا به، علم أنه لن يسلم وأنه سيصاب، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أدنى منها راحلته فركبت، ثم أخذ يسوق البعير. قالت رضي الله عنها وأرضاها والله ما كلمني كلمة في الطريق كله. فلما رآهما عبد الله بن أبي قال امرأة نبيكم مع رجل والله لا سلمت منه ولا سلم منها. فخاض الناس في الإفك كل بحسبه، شهر والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل عليه شيء، حتى غلبه الأسى، ثم أنزل الله جل وعلا قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فبرأها الله، وكانت ترى أن الله سيبرئها، لكن لم تعتقد يوما أن الأمر سيبلغ أن ينزل فيها، أن ينزل في حقها قرآنا رضي الله عنها وأرضاها. وهي بنت أبي بكر وأصغر من أسماء بعشر سنين رضي الله عنها وأرضاها. هذه إحدى أمهات المؤمنين وإحدى صاحبات البيت النبوي، سنتحدث تفصيلا عن بقية أثار البيت، لكننا نتكلم عن أسماء أمهات المؤمنين. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت عبد الأسد بعد أن مات عنها زوجها. وأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كان لديها صبية صغار منهم عمرو، وعمر هذا هو الذي طاشت يده في الصحيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل فطاشت يده في الصفحة، فقال عليه الصلاة والسلام له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال رضي الله عنه فما زالت تلك طعمتي بعد. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثيب، وهي آخر أمهات المؤمنين موتا، توفيت عام 61 من الهجرة، وقد تجاوزت 90، وقد جاوزت 90 رضي الله عنها وأرضاها. هذه أم سلمة، وقبلها تحدثنا عن عائشة وسودة وخديجة رضوان الله تعالى عليهم. فهؤلاء أربع من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. من أمهات المؤمنين جويرية بنت الحارث، وهذه من بني المصطلق، وكانت امرأة مليحة، رآها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها، فكانت ذات يمن على قومها، إذ أن الناس أطلقوا ما في أيديهم من سبي وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كيف ينبغي أن نبقيهم تحت ولايتنا، فأعتقوهم. فكانت امرأة ذات يمن وبركة على زوجها، على أهلها رضوان الله تعالى عليهم. فهذه خامس أمهات المؤمنين. من أمهات المؤمنين رملة، وهي حبيبة بنت أبي سفيان، وأبو سفيان هو صخر بن حرب أبو معاوية، وقد عاند النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وقاد الجيوش في بدر وأحد والأحزاب، ثم إن الله تبارك وتعالى هداه عام الفتح، ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، لو كان مع الله، لو كانت أصنامنا تفلح لا غنت عنا شيئا يوم بدر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل أشهد أن محمد رسول الله، قال أما هذه ففي النفس منها حاجة. فقال له العباس رضي الله تعالى عنه يا أبا سفيان أسلم قبل أن تضرب عنقك، فأسلم، أي أنه في أول الأمر كان من الطلقاء، ثم بعد ذلك حسن إسلامه. وأبو سفيان له ابنة يقال لها رملة بنت أبي سفيان، وتكنى بأم حبيبة، خرجت مهاجرة مع زوج لها يقال له عبيد الله بن جحش. ثم إن عبيد الله هذا ارتد وتنصر، فانظر سبحان الله كيف أن القلوب بيد الله، هو في ظاهر الأمر خرج من مكة مهاجرا ليفر بدينه، ولم يستطع أن يحيا بين أظهر قومه بدين الإسلام، لكنه لما ذهب إلى النصارى أعجبه دينهم فتنصر ومات، فأضحت رملة أرملة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي، فقدمت عليه المدينة مع شراحبيل بن حسنة. فلما بلغ ذلك أبا سفيان ولم يكن قد أسلم بعد، قال عن نكاح بنت ابنته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هو الفحل لا يجدع أنفه، هو الفحل لا يجدع أنفه. كان من عادتهم في الجاهلية لو أن فحلا أو جملا غير ذاك، يعني ليس من أرومة، فأتى ينزو على ناقة بعينها ويريدون أن يصدوه عنها، جدعوه في أنفه حتى يحول ما بين الفحل والناقة. فأبو سفيان يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن كان عدوي وإن كنت لا أؤمن برسالته، لكنني أؤمن بمجده، أؤمن بسلطانه، أؤمن بخلقه، هو الفحل لا يجدع أنفه، يعني هذا شيء يسر لا شيء يضر. قالها أبو سفيان لأن أبو سفيان يومئذ وإن كان كافرا إلا أنه يعرف تقاليد العرب ويعرف أحوال الأمم ويعرف كيفية اختيار الأصهار. والمقصود أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم أبوها أبو سفيان من مكة بعد صلح الحديبية، لما خاف أن النبي عليه الصلاة والسلام ينقض الصلح، لما بني بكر أتوا على خزاعة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو سفيان ليمدد العقد خوفا من أن النبي عليه السلام يغزوه، وقد وقع هذا، فدخل على ابنته أم حبيبة فوطوت الفراش عنه، فقال لها: يا ابنتي لا أدري أرغبت بي عن الفراش أم دخلك شر فرغبت به عني؟ قالت: لا والله، لكنك مشرك نجس، وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: يا ابنتي لقد دخلك بعدي شر. طبعا كل ينظر للأمر من جهته، وإلا قد كانت في عظيم الموالاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان يغير من صاحبه، هذا أبوها وسيد قومه، لكن هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأبى أن يدنسه رجل كافر ولو كان أباها. فهذه أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قلنا إن اسمها رملة بنت أبي سفيان. من أزواجه صلوات الله وسلامه عليه زينب بنت خزيمة، وهذه كانت تعرف بأم المساكين، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم تلبث عنده إلا قليلا، فورد أنها ماتت بعد زواجه منها بثلاثة أو أربعة أشهر، أي زمنا غير طويل. الإنسان هنا ينيخ المطايا، كونه صلى الله عليه وسلم يتزوجها وهي ثيب، والله جل وعلا قد علم على متى أجلها، فماتت دون أن تعمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي أشهر معدودات، فهذا يدل على عناية الله جل وعلا بها، لأنها في هذه الثلاثة أشهر أضحت بلا ريب أما للمؤمنين، وأضحت زوجة لنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا منزل منيف ومعقل شريف تتمناه كل امرأة، وأراده الله جل وعلا لها. ويظهر أن لعطفها على المساكين، وكانت تدعى أم المساكين، ورقتها عليهم سبب في أن كان هذا لها، وأن ختم الله جل وعلا لها قبل أشهر من موتها بأن يتزوجها سيد الخلق وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه، فعرفت بأم المساكين ولم تلبث إلا يسيرا مع رسول الله ثم ماتت. فمن أراد الله به خيرا استعمله في عمل صالح قبل أن يموت، أو أفاء عليه بنعمة عظيمة قبل أن يموت. وهذا كله يبين لنا أن الطوية والسريرة لها شأن عظيم في الإقبال على ربنا تبارك وتعالى. من زينب بنت خزيمة ننتقل إلى زينب بنت جحش، وهذه هي التي جاءت معنا في قضية زيد بن حارث. فهذه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله، وكانت تفتخر على أمهات المؤمنين وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. قال الله جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وفي هذا إبطال لمسألة التبني التي كانت العرب تراها أمرا وركنا لا يمكن الانحياد عنه، لا يمكن الحيدة عنه، لكن القرآن ونزوله والنبي صلى الله عليه وسلم وزواجه من زينب أبطل هذا كله، وأظهر الأمر عيانا بيانا للمسلمين أنه لا ينبغي مسألة التبني، وأن الأمر كما قال الله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. من أمهات المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب، وصفية هذه أصلها ابنة حيي بن أخطب زعيم يهود، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت في من سبي بني قريظة، من سبي كانت من سبي يهود من بني النضير الذين كانوا من سبي خيبر. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم خضرة في أثرا في خدها، فسألها قالت: والله إني لم أكن أعلم عنك شيئا، لكنني رأيت فيما يرى النائم أن القمر يسقط فيقع في حجري، فقصصت هذا على زوجي فضربني الذي ترى، وقال لي: تتمنين هذا الملك الذي في المدينة. ثم أن كان فتح الله جل وعلا على نبيه خيبر، فوقعت صفية في سهم دحية بن خليفة الكلبي، فجاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، إن صفية لا ينبغي أن تكون إلا لك، فهي ابنة سيد قومهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم دحية أن يأخذ عوضا عنها، واصطفاها لنفسه صلوات الله وسلامه عليه، ثم عرض عليها الإسلام فأسلمت، ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، وبنى بها صلى الله عليه وسلم في الطريق، ثم جعل لها حجرة في المدينة رضوان الله تعالى عليها. وهذه تحدثنا عنها في قضية فتح خيبر، وقد عيرتها أحدى أمهات المؤمنين بأنها يهودية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبيها بقولك: إنني والله لبنت نبي وعم نبي وإنني لتحت نبي. نقف قبل أن نتجاوز الصفية ونختم مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام انقلب معها، يعني ذهب معها لما زارته في الاعتكاف. لابد للعاقل أن ينظر في من حوله ويراعي كل أحد بحسب الحاجة التي يستحقها، فبعض الناس قد لا يحتاج مالا، يحتاج حنانا في الكلمات، وبعضهم هو متشبع من الكلمات لكنه يحتاج إلى مال، بعضهم يحتاج إلى وقفة. فالعاقل يعرف كيف يسدي إلى من حوله ما ينقصهم ما يحتاجونه. فلما كانت صفية منقطعة ليست كعائشة، أخوها عبد الرحمن وأخوها عبد الله وأبوها أبو بكر كلهم يغدون ويروحون عليها، ولا كحفصة أبوها عمر وأخوها عبد الله، ولا كفلانة وفلانة من أمهات المؤمنين أم سلمة يأتيها ابنها عمرو وغيره، فهي منقطعة لوحدها. فلما انقلبت عنه، يعني تريد أن ترجع إلى حجرتها، انقلب معها صلى الله عليه وسلم يشيعها إلى بيتها. فلما مر رجلان قال: ألا أرسلكما إنها صفية؟ قال: أو فيك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الإنسان إذا يريد أن يعالج مشاكله لا يتغافل عنها، لا يبني قصرا على الرمال، يكون رجلا يعرف الواقع، يعرف الحقيقة، يتعامل مع الأشياء بمقتضى الشجاعة التي تجعله يقف أمام كل حقيقة بعينها، يتعامل معها بهدوء وروية وسكينة، لكن لا يتحاشى أن لا يراها، لكن يمكن أن تراها وتتغافل عنها، ممكن التغافل 10 أضعاف 9 أعشار العقل، لكن لكل شيء مسلك وطريقة، ثمة أمور لا بد فيها من الوضوح. وقد قيل: والمريض القلب تجرحه الحقيقة. المقصود أيها المباركون إطلالة على البيت النبوي، هذا ما تيسر إراده في هذا اللقاء، وسنتمم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بقية أخبار وأحداث البيت النبوي الطاهر، بيت من الطين بالقرآن تعمره،